نعم نعم. فعلى هذا الأوصاف التي وردت في الوضع الأول والأوصاف التي وردت في الوضع الثاني للحور العين في الذهب والفضة أن كلا الأوصاف تعود إلى جمع الحور. نعم. كل حور قاصرات ومقصورات. نعم. قاصرات ومقصورات وكل من خيرات الإنسان. سألنا من أن يقصر. نعم. أن تخلف الجنة فيها ما تشاء لهم فصلت الأعلى إن شاء الله. لكن ما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. الجهمي ما يقدر أن الله خلق آدم بيده، لماذا؟ يمكن اليد أصل يكون خلقه بقدرته فيجعل الشيطان مثل آدم أو يجعل آدم مثل الشيطان، كلاهما خلق بالكلمة كن فكان. فهمتم؟ يعني يمكنون اليد والعياذ بالله هم والأشاعرة ومن نحن نحن. نعم. لكن نص هو على الجهمي رحمه الله، يعني ابن القيم رحمه الله نص على الجهمي لأنه هو أول من سن هذا الطريق، فعليه وزرها ووزر من تبعه فيها إلى يوم القيامة. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو كفران. نكران. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. ليش لديه فضل؟ لأنه يقول آدم مخلوق بالقدرة والشيطان بالقدرة، فلا فضل بينهم. نعم. ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان. فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدان. آلاهما أو نعمته وخلقه كل بنعمة ربه المنان. لما قضى رب العباد العرش لتكلمي فتكلمت ببياني. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كعوغ قال لها تكلمي، يقول الجنة قال لها تكلمي فتكلمت قد أفلح المؤمن، يعني نجوا من مكروههم وحصل لهم مطلوب. ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كعويمر أثرا عظيم الشان. يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان. ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا بذر عرفان. فيهم نزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر بالكتاب الثاني. يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان. اللهم ثبت يا رب العالمين بقول ثابت في حال الدين وفي الآخرة. يمسي على حال ويصبح في سواها، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح أو بالعكس يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ولهذا قال ويصبح في سواها ما هما مثلان. اللهم ثبت يا رب العالمين. هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان. والساعة الأخرى إلى أدنى المساكن أهله هم صفوة الرحمن. اللهم تعلمين. الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجباني. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان. أو داع أو مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان. حتى يصلي الفجر يشهد أمام الأملاك تلك شهادة القرآن. هذا الحديث في طوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني. من يأتينا به؟ قال رحمه الله ذاك شهادة تلك شهادة القرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم يستعملها المتأخرون وهي جيدة على الأقل إذا كان سنة عاجل استريح ما في إراشة كل ما كنت. نعم ونحن ودنا ندخل على كتاب صحيح حسن ضعيف كذا. ها؟ أي؟ إيه صحيح. إيه نعم. خلص أنا ما جبت شيء. وأنا شيبة. كملنا هذا. كملت ولا لا؟ إيه صحيح. إن شاء الله. أنا لنقص على ما نقرأ. ونقرأ بعد بعده. نقرأ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من العقيان يعني ذهب، وكذاك من دل وياقوت نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. الملاط الذي يملط به الجدار يسمى عندنا التليس. نعم لا هذا غير التليس. نعم. فصل في أرضها وحصبائها وتربها، والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرأة تنال على عينان، في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان، هذا لحسن اللون لكن ذلك بالريح صار هناك تشبيهان. هذا لحسن اللون يعني إيش؟ الدرمك والمسك الذي حصباؤها در وياقوت كلالئ نثرت كنثل جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. الله أكبر. بل خلق ابتداء المسك من الغزلان كما قال المتنبي في ممدوحه: فإن تفك الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. ومعلوم أن المسك ليس كالدم مع أن أصله دم، وقيل لنا أن هناك نوعا من الغزلان يستخرج من المسك، وكيفية ذلك أنه يجرى يعني يركر، مع الركر يسقط من أسفل بطنه قمقمة، ثم يشدونها بحبل قوي جدا جدا حتى يمنع وصول الدم من الجسم إليها وتيبس وتسقط، فإذا سقطت وفتح، وإذا فيها هذا الريح اللي أطيب شيء مسك. وتجدون في كلام فوقها يعبرون البيع المسك وفارة، اسمه هذه فارة يعني وعاء. نعم. وهذا معنى قوله: أو من المسك الذي استل من غزال، فهو مخلوق أصلا على هذا. فصل في صفة غرفاتها: غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. فصل في خيام أهل من أدام الصيام وصلى في الليل والناس نيام وأطاب الكلام وأطعم الطعام، هذا مراد الإحسان. وجاء في هذا الحديث أن من قام بهذه الأربع فإنه من سكان أهل الجنة، من سكان الجنة في هذه الغرف، لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر علينا يا رب العالمين. فإذا قال قائل: هذا الصفاء العظيم هل يمنع من رؤية ما يحب أن يكون الإنسان سرا؟ الجواب: إذا أراد الإنسان أن يكون عمله سرا فهناك في وسط هذه الخيام الكبار ما يكون كالأخفية لما يريد الإنسان أن يكون سرا. نعم. فصل في خيام أهل الجنة: للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان. فيها يغشى الجميع يعني أن الرجل يغشى جميع هؤلاء الحور ولا يشاهد بعضهم بعضا، ولذلك لبعد المكان، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا. فقد مر علينا أن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى في ملكه ألف سنة يرى أقصى كما يرى أدنى، لكن فيما إذا أرادوا أن لا يكون كذلك هم في خيمة واحدة مترامية أطراف لا ينظر بعضهم إلى بعض. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكاني فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان لله آتيك الخيام فكم بها للقلب من علق لله آتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان فيهم محور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أوجه فالحسن والإحسان متفقان. نعم الوصف الذي في سورة الرحمن للحدود واحد في الجنتين جميعا في الأرض إلا واحد كلام نعم خيرات الحسنان وهو كذلك لأنه لا يمكن أن يكون من دونهما جنتان فيهن خيرات الحسان والأعلى ليس فيها لا بد. نعم الله إن شاء الله يدرك هذا قوله عليه الصلاة والسلام من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله. فصر في أرائكها وسررها فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان لا تستحق اسم الأرائك دونها تلك الحجال وذاك وذو لسان بشرانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان يعني الأرائك تسمى بشخانة في لغة فارس العجم لكنها بلغة عربية الأريكة لابد أن يكون عليها حجاب يعني غطاء فالسرير عليه غطاء يزيده جمالا وراحة. الله فصل في أشجارها وثمارها وظلالها أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني كالسدر أصل النبق مخضوض مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان وثمارها أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحزان والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان أو أنه شد هذا موجود في سورة الواقعة سدر مخضوض وطلح منضود. نعم في سورة الواقعة إيه. لكن هذه أصحاب اليمين السابقون أشد وعظ أشد وعظ ولهذا أنشأناهن إنشاء يعني إنشاء قريبا لا مات إنشاء الدنيا ولهذا قال فجعلناهن أبكارا حتى لو أتاها الرجل تعود بكرا فهو دائم يخشى اللهم اجعلنا من أهل اللهم اجعلنا من أهل اللهم اجعلنا من أهل ولا يقول بيننا وبين الذنوب لأنه جزم به. شوف الطريق البحث يقول أولا نص الحديث ثم يقول صحيح إن كان صحيح ضعيف إن كان ضعيف حسن إن كان حسنا إن كان حسن لذاته فحسن وإلا قلنا حسن إيش لغير ثم على حسب ما ذكر من الجهة يكون مداره على فلان وهو متروك لأن المتهم بالكلمة متروك ما يوقع الحديث لكن أنا أقول ما دام ابن القيم ذكره لا بد أن نجيب عن ابن القيم ما أن نقول إنه يتساهل في هذا رحمه الله أو نقول إن ابن القيم حافظ إمام في الحديث فتصحيح الحديث يدل على أنه صحيح عنده وحكم عليه بإيش وهذا بس عام بإيش وبس عام بإيش الحلوة ها نعم نعم نعم ها؟ ما يضر ها؟ اللي ما عنده كتاب بالنسبة للمخطوط هذا المصور اللي ما عنده كتاب يا أخي واللي عنده كتاب الحمد لله نعم نعم بعض إيش؟ نعم نعم Thank you.

فصل في شرابهم. ما وزعنا على الإخوان تخرج ما مضى. فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختم بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذة لشاربها بلا غور ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفا تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهل ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. ذكر رحمه الله في خمر الدنيا أدواء يعني أمراض كثيرة، وأيضا الخوف من زوال العقل، ويخاف من عدم الوجدان أنها قد تهلكه. نعم اللهم أعلم. وشرابهم من سلسبيل مزجور كافور ذاك شراب للإحسان. هذا شراب أولو اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني. يدعى بتسليم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك مزج بالميزان. هذا وذو التخليط مرجى الأمر والحكم فيه لربه الديان. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. الأبرار شرابهم من رحيق من تسنيم أي لم يشربوا بها المقربون، والتسنيم مأخوذ من السناء، وسناء البعير أعلاها، فهو شراب أعلى الشراب وليس فيه مسج. وأما الآخرون اللي دونهم فإن فيه مسج وهو الكافور. الكافور لا شك أنه ليس كالتسنيم، فلهذا يقول رحمه الله مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المسج بالميزان. الجزاء من جنس العمل. نعم. فصل في مصرف طعام وشراب وعظمه. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان. كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. فتعود هاتيك البطون بوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسط من الإنسان. ولهم جشاء الريح مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. هذا وهذا صحان فواحد في مسلم ولأحمد الآثران. طيب المهم بأبين رحمه الله أنه ليس في الجنة غائط ولا بول ولا مخط ولا بسط، وأن الطعام الذي يأكلونه والشراب يخرج رشحا من الجلد عرق، لكنه ليس عرق منتنا، بل هو عرق رائحته رائحة المسك، لا نتن ولا أذى، بل رائحته رائحة المسك. ثم يأتي الجشاء، الجشاء يعني خروج الهواء من المائدة عن طريق الفم، هذا يكون به تمام إيش الهضم. ومع هذا الجشاء من أطيب ما يكون من الرائحة، خلاف الجشاء في الدنيا، فإن بعض الناس ولا سيما الذي يخلط من أكله ومشربه يكون جشاؤه له رائحة كريهة. نعم. فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوقها تلك الرؤوس مرصع التيجان. ولباسهم من سندس خضر ومن استباق نوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوق تلك البيوت وعدد الطيران. يشير بهذا إلى حرير الدنيا. حرير الدنيا من دودة معروفة تسمى دود القزر، يخرج منها الحرير الأصل. لكن أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم ليسوا هكذا، ليس من الديدان. نعم. كلا ولا نسجت على المنوار نسج ثيابنا بالقطن والكتان. لكنا حلل تشق ثمارا عنها رأيت شقائق النعمان. نوع من النبات النعمان له زهر أحمر ناعم من أحسن الأزهار، فلباس أهل الجنة من الأشجار يكون من هذه الأزهار، ويكون من أفخم ما يكون، من أعلى ما يكون من الحرير والسندس والإستبرق. اللهم الله. نعم. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. لا تقربوا الدنس المقرب للبناء ما للبناء فيهن من سلطان. لا تقربوا هي الدنس المقرب للبناء، لأن الوسخ في الثياب يقرب بتمزقها سريعا، إذا لا تقربوا هي. ونصيب إحداهن وهو خمارا ليست له الدنيا من الأثمان. سبعون من حلم عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورساقان. لكن يراه من وراء ذا كل مثل الشراب لذي زجاج أواني. نعم. أولا بارك الله فيك، لها مأخذ. المأخذ الأول أن بعض العرب يجعلون المثنى بالألف مطلق. المأخذ الثاني أن القول صحيح أنه يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر. أما مسألة ما لا ينصرف فهذا واضح معروف وغيره على صحيح، حتى تغيير الحركات والحروف العربية جائز. وابن القيم رحمه الله على هذا النواة، يعني ماشي على التفسير. نعم نعم. ولكن صار اليمين أهل مد بالمباح. نعم، لأن لا بالعصيان. كيف؟ لكن أصحاب اليمين فأهل مدين بالمباح وليس بالعصيان. نعم، يعني المقربون ما يمدون بالمباح. لا، التسليم ما في مد، شراب خالص أعلى شراب، وهذا منزول في الكافور، كان مزاجه كافور. هم أعمالهم بالمباح ولكن لا بالمعاصي، لكن الجنة ما فيها معاصي. نعم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطلت، ما ظنكم بظهارة لبطان. مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو الحبيب بخلوة وأمان. يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان. هذا وكم زلبية ونمالق ووسائد صفت بلا حسبان. اللهم اجعلنا من أهل الله. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ماذاك العقيان معروف ما هو؟ الذهب. العقيان يعني الذهب، يحلون فيها نساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حلي وفي قراءه لؤلؤا. نعم. ماذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا. أين سمعتم أن حليا يبلغ ما بلغ الوضوء؟ بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ له. ومعروف أن الذراع إلى المرفق يبلغ له، كذلك إلى الكعب يبلغ له. يقول رحمه الله وكلام أبي هريرة كان قد فازت به العرجان والساقان. أبو هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث أنك كلما زدت في الوضوء زال الحلي، صار يتوضح حتى يصل إلى المنكب يصل له، وكذلك الساق يأخذ رجله إلى ويصل الساق. ظن منه رضي الله عنه أنه إذا تجاوز الإنسان المحل المحدد فإن الحلي تزيد، ولكن يقول سواه أنكر هذا عليه. سواه يعني سواء أبي هريرة رضي الله عنه أنكر هذا عليه وقال هذا غير صحيح، هذا تجاوز لما حده الله عز وجل وتجاوز لما جاءت بالسنة. نعم. وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان ولا ضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدى وكذاك لا تجرح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. هذا الذي قال أنه الأرجح هو الصواب لأنه أحد الذن، وينبغي عندما يفور أن نستشعر ونحن نرسل الذراع قول الله عز وجل إلى المرفقين إلى المرافق، وأن نستشعر أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في وضوئنا هذا تمام الإخلاص والمتابعة. وأكثر الناس إما بالنسبة للأحيان أو بالنسبة للأشخاص يغفلون عن هذه النقطة. يتوضا على انه واجب ينتهي، لكن استشعر امر الله عز وجل ايديكم الى المراه، واستشعر مع ذلك ايش فعل النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يدير الماء على المرفقين ولا يتجاوز الى الكتف. اهم شيء عندي ان ننتبه لهذه النقطه حتى يكون وضوءنا من اوله الى اخره امتثالا لامر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله وجزاه الله خيرا: هذا الذي قد حده الرحمن في القران لا تعد عن القران الى ايش؟ الى المرافق، الى الكعبين. واحفظ حدود الرب لا تتعدى، وكذلك لا تجنح الى النقصان، لان من تعداها فقد افرط وغلا، ومن نقص فقد فرط واهمل. فكن على حسب حدود الله عز وجل، لا تتجاوز ولا تنقص. ثم قال: وانظر الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تجده قد ابدى المراد، يعني مراد الرب عز وجل، وجاء بالتبيان صلى الله عليه وسلم، فقد بين البيان الكافي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. من هو الراوي الفوقاني؟ ابو هريره، لان انت اسالت اليه فهو الفوقاني. الحديث: من استطاع منكم ان يطيل غرته، هذا موقوف على ابي هريره، فيكون في علم المصطلح يكون من باب المدرج، لانه لم يفصل بينه وبين النص النبوي. فأبو هريرة قال: لا من كيسي، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي لو قد شك في رفع الحديث كذا هو الشيباني. من هو الشيباني؟ أحمد. فقد شك أبو نعيم المجمد شك، هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. صحيح. الغرات الوجوه ما يمكن إطالته، وين هل يمكن؟ يعني لو قلنا التحجيل يمكن إطالته، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيل التحجيل يمكن إطالته، لكن الغرات لا تمكن، لأنها الوجه، والوجه مهما أطلته فهو غر ولا يمكن أن تتعدى. المهم أن المؤلف رحمه الله استدل لما رجحه بأصول الحديث، وهو أنه موقوف على أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة قد شك في رفعه، وبمقتضى اللغة العربية أن إطالة الغرات غير ممكن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقول قولا غير ممكن، لأنه معصوم من الخطأ، الذي غيره يمكن يقول قولا خطأ غير ممكن، أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا. نعم. إيش؟ بعض الناس يغسل بعض رأسه مثل الوضوء ويقول هذا إتماما لدعم الوجه، لكن كثيرا ولا كل شيء يعني شيء يسير بحيث لا يتيقن انه غسل الوجه كله الا بذلك، ويظن الصلاه هذه وجه. على كل حال الحمد لله الله هدى وجوهه، والوجه من منحنى الجبهه الى اسفل الليل، ومن الاذن الى الاذن عفوا. لا موضع حلية في جواب المبين يقول نسأل موضع حلية الإنسان. نعم. هل يفهم أن موضع حلية هي الشعب؟ أي نعم، حلية المعروف يعني حسب الأرض. نعم. كيف؟ لا تحلل القدم. حلل القدم. ألم تعلم أن فيه من يلبس خفين من الذهب الآن؟ نعم. لا لكل من توضأ، كل من توضأ لما يجب الوضوء له ولما يسن له. فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان. ويوم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما ابدا وموضع حله منه فليس بداني. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قراني، فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان. والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم الى الاوطان، وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان، ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان.